والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس